نتحدث اليوم عن غزوة الهامة، ألا هي غزوة أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الشهيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن شاء المؤمنين على فرق فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وقطع خيرا مما حجر وعلها وما علم، فإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فكل تعقبنا السلام عليكم بخير، نسأل الله عز وجل أن يكون قد أعاد علينا هذه الأيام بالخير والبركات، نكون قد خرجنا منها بالثواب والأجر كما يريد الله تبارك وتعالى وكما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كنا وقفنا في سريع مجال فتح مكة واتكلمنا عن نصف فتح مكة وما كملناش. الحقيقة شهر شوال أكبر عدد من الغزوات كانت في هذا الشهر المبارك شهر شوال، فلذلك رحنا اختار لو كملنا فتح مكة هيطير مننا أو هيضيع علينا مشروع نتكلم عن الغزوات الموجودة في الشهر المبارك في شهر شوال. هي أربع غزوات: الغزوة الأولى غزوة إجلاء يهود بني قينقاع على المدينة المنورة، ودول أول نوع من أنواع اليهود كانوا موجودين، وكانت الغزوة أجلاء النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة المنورة في 15 شوال سنة 2، يعني بعد غزوة بدر وفي حوالي 25. الغزوة الثانية في شهر شوال برضه كانت يوم السبت 15 شوال سنة 3، وهي غزوة أحد. والغزوة الثالثة كانت في شهر شوال أيضا، وهي غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق في خلاف العلماء الكبيرة بين سنة 4 أو سنة 5. والغزوة الرابعة كانت يوم السبت 6 شوال سنة 8، اللي هي غزوة حليبة. فمعلش هنضطر ان احنا نسيب الفتح لك دلوقتي، لان احنا حياتنا كمان الاثنين وكمان رمضان 3/8 وعلى شهر شوال، والله يصاب وقت بعد كده ممكن نكمل الجزء الثاني من فتح مكه مع التركيز على الدروس والعلم والاداب. خلي التفاهم. نتحدث اليوم عن غزوه الهامه، الا وهي غزوه احد، كانت يوم السبت 15 شوال 3/3. كما تنزل على الخريطه فهنبين غزوه احد كانت ازاي. عايزين برضو نركز على الدروس والعبار والعبر المستفادة منها على اعتبار احنا نقتعد بسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم الأول عن أسباب الغزوة. إيه أسبابها؟ الغزوة كانت عملية انتقامية لما حدث مع المشركين في بدر. مصباح لغزوة بدر خدناها على مرتين، تتم جمعة 17 رمضان 30، و انتصر فيها المسلمين انتصارا دائرا وكان عددهم بسيط 317، 86 من المهاجرين و 231 من الانصار على 1000 من المشركين، يعتبر ثلاث اضعاف يعني. فطبعا الامر ده كان اثره سيء جدا على المشركين، فارادوا الانتقام، وعشان ينتقموا جهزوا بقى واعدوا العده في 3/3 لغزوه او لما سميت بغزوه احد. خرج المشركون وكان عددهم كبير الحقيقه، عددهم 3/3 ومعاهم 700 درع من الدروع الواقيه و200 فرس، وكان على ترسان سيدنا خالد بن الوليد بمساعده عكرمه بن ابي جهل. الاثنين اسلموا 3/8، خالد بن الوليد اسلم في شهر شهر 3/8، وعكرمه اسلم بعد فتح مكه. فجدا اعداد الحقيقه كبيره جدا، 3/3 مشرك معاهم 200 فرس معاهم 700 درع ومجهزين للقتال. خرجوا من مكه المكرمه. سبحانك يا رب. الاول درس ده كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغزو؟ او ده درس كتير. كان ربك عز وجل بيسخر اعداء الاسلام لخدمه هذا الدين. وبتلاقي اعداء الاسلام اللي يحبوه في لحظه ربنا جعلهم سبب ونصره في الاسلام. هو الله دين الله عز وجل. عشان كده لما تلاقي اعداء الاسلام بيحاربوا الاسلام ما تخافش وما تزعلش، ما تروح تعمل اللي عليك. ذلك ولو شاء الله لم تشر منهم ولكن ليبلوا بعضكم في محمد. يعني احنا بنعمل اللي علينا اهو، لكن دعوه ربنا هتنتصر دي هتنتصر ده غيرنا هتنتصر. لان ربنا يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله خلاص انتهى كتب الله. يعني لما انا ورسل ان الله قوي العزيز قلتم اذا بلا عزي سورة المصطفات ولقد طلقت كلمتنا لعباد المرسلين انهم هذا المرسلين لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون العلا الاسلام لا سورة الصف يريدون ان يصيبوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ازاي؟ تعرف مين اللي بلغ النبي عليه السلام بان في 3000 دليل بالعذاب اللي انا قلتها دي؟ عمه العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه السلام وكان مشرك ايامه. من العباس اسلم قبل فتح مكه سنه 8 كان رايح يعمل الاسلام لا النبي جاي يفتح مكه عليه السلام معاه 3000 من الصحابه واظن عمه ما هو مولاه في الجزء الثاني من فتح مكه كنا فيها الحته دي صح. فبعت زوجته واولاده على المدينه المنوره ورجع مع النبي عليه الصلاه والسلام على مكه المكرمه. هو بقى سنه ثلاثه هجريه. فسنه ثلاثه هجريه ولا بعد كم سنه من الدعوه طيب؟ بعد 16 سنه بتروح مكه المكرمه. فبعت سيدنا بقى لما يسلم سيدنا العباس عم النبي عليه الصلاه والسلام بعت رساله مع واحد من ثاني وصل على النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه المنوره. المسافه من المدينه لمكه 450 كيلو هي صح المسافه في 10 ايام طبعا الكلام ده بيكون زمان كله. سجل المرسال خدها ثلاث ايام بقى ما روحش مفيش راحه. ووصل النبي عليه الصلاه والسلام في قباء بلغه الرساله او عطاه لسيدنا ولا عرف يقرا ولا يكتب. كان غير بن سعد كاتب الوحي جنبه فاعطاه الجواب اراه قال يا رسول الله ده العباس عمك وبعد بيقول لك كل المشركين جايين 3000 مع كذا وكذا. ماذا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من قوله على طول اجتماع من اجل اركان حرب قاد القوات المسلحه الاسلاميه ويطيعهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر. وبعدين يعمل ده اجتماع موسع ماذا نسمع؟ كان من وجهه نظر النبي عليه الصلاه والسلام ان هو يظل في المدينه المنوره. كان عايز يطلع بره المدينه خلاص. ليه؟ ودي قصه حربيه جميله بس الحقيقه ما نتفقش لان كان هو النبي اللي وقف المدينه عليه الصلاه والسلام وكان بيشاركه في راي ده برضه عبد الله بن ابي بن سليم راس النفاق. لكن شباب المسلمين زي سيدنا حمزه كانوا مش عايزين يقعدوا في المدينه ويحاربوا في المدينه عايزين يطلعوا بره المدينه المنوره. ليه؟ لانهم حرموا في بعضهم يعني حرم من شرف القتال في غزوه بدر. فبقول يا رسول الله احنا خرجنا في بدر معاك فادينا فرصه ان احنا ايه؟ نقاتل في احد نقاتل في الغزوه ديت يعني سيبقى لاعبينهم بره المدينه عشان نعرف نوري المشركين كويس ونقاتلهم قتالا شديدا. كان وجهه نظر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام انه يقاتل في المدينه المنوره ليه؟ عشان يدي فرصه للقتال داخل المدينه المنوره. اثنين يدي فرصه للنساء ان يشاركنا في القتال لان هيبقى قتال الشوارع بقى. هنستنى لغايه ما المشركين يخشوا لنا يبقى النساء ممكن والمراه بذاتها تطلع فوق السطح وتمسك حجاره تقتل مع المشركين. يبقى كده كتبنا ايه؟ ان النساء يقاتلن مع المسلمين. دي كانت وجهه نظر النبي عليه الصلاه والسلام. لكن الحقيقه الصحابه شباب الصحابه اتفقوا على انهم لا نطلع بره المدينه يا رسول الله. فنزل النبي عن رايه وده درس خلاص ما دام انتوا شايفين كده نطلع بره المدينه. نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن رايه الخاص الشخصي وقرر ان هو يطلع بره المدينه. كان الكلام ده يوم الجمعه 14 شوال سنه 3 لان نفس اليوم ده كان بالليل دخل سيدنا حنظله بن ابي عامر الرائد اللي ابوه اسمه ابو عامر الرائد بس النبي سماه ابو عامر الفاسق. فمنافق فشوف ابن سيدنا حنظله هشوف قصته دلوقتي. فاليوم ده كان يوم جمعه النبي عليه الصلاه والسلام صلى الجمعه بالمسلمين وخرج الى بيته وتبجد ولبس بيعه طويل وخرج للقتال. كان عدد المسلمين في غزوه احد هم طلعوا في 1000 ولكن عبد الله بن ابي بن سليم طلع رجع بثلث الجيش 300 صبر مع النبي كام؟ 700 عليه الصلاه والسلام. معاه كام درع؟ معاه 100 درع. مع المشركين كام درع؟ 700 والنبي معاه 100 يعني. المشركين معاهم 200 فرس. تعرف كده النبي معاه كام فرس؟ فرس كل واحد. تيجي غيره. يعني طبعا يعني ايه؟ فيها فرق كبير الحقيقه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولبس بقى لواء القتال لواء الحرب واستعد للخروج. لما الصحابه صلوا الجمعه مع النبي وده درس ان شفت سيدنا النبي بيصلي الجمعه بيخطب هو قائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه عليه الصلاه والسلام. يعني الاسلام دين الحياه دين كامل، مش الاسلام بتاع الجامع ولا المسلمين بتوع الصلاه والصوم والزكاه حد بس، ولا لهم في السياسه ولا لهم في الاقتصاد ولا لهم في، وان الاسلام محصور في الجامع وجماعه فيها ربنا وليس الدين بس، لا الدين معناه نظام الحياه كلها، الدين يشمل جميع مظاهر الحياه. من النبي سيدنا النبي اهي صلى الجمعه وبرضه لو تفتكر في غزوه مصر كان صلى الجمعه برضه سيدنا النبي عليه السلام وطلع حتى حته القتال في حته اسمها الجرف لما كان الصحابه بره وكان عددهم 3000 بالظبط لما كانوا المشركين 200,000. خرج سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وبدا يصف الجيش اللي طلع معاه عشان يرجع الشباب الصغير، اقل من 14 سنه يرجع، يعني 14 سنه يرجع. عشان كده اللي بيقولوا ان غزوه الخندق او الاحزاب كانت 3 أربعة قالوا لان سيدنا ابن عمر كان عنده ايام 15 سنه 16 سنه تقريبا، فاذن له النبي للخروج لكن رجعه فوق دي لان كان سنه اقل كان سنه صغير. سبحانك يا رب. الا واحد بس اسمه رافع ابن خديج، رافع ابن خديج شاب صغير كان عنده كام سنه؟ يعني 14 15 سنه تقريبا، بس كان ماهر جدا في الرمايه الحقيقه، غير كويس جدا بالذات. عشان كده اجازه النبي صلى الله عليه وسلم عجاز اللي يطلع يعني. في واحد نفس سن رافع ابن خديج اسمه سمره بن جندب. سمره بن جندب يضرب رافع. يعني اقوى من رافع. فلما النبي عليه الصلاه والسلام رجع سمره بن جندب عشان ياخد درس الشباب ذهب الى امه مش فرحان بقى بيقول لها الحمد لله النبي رجعني وفرق اهو وبركه يا جامع وعندهم بركه يا جامع اللي كنا قلناها ده. قبل ابن زعلان تقول لي تعرف امه سبحانك يا رب. تاخد ابنها وتروح للنبي عليه الصلاه والسلام تقول له يا رسول الله انت ليه رجعت سمره بن جندب في ابني؟ ليه؟ يقول لها صغير في السن، قال لها طب ما هو رافع ابن خديج صغير نفس سن ابني. قال لها بس رافع ده بيرمي كويس هو من ممتاز يعني. قالت ان ابني يغلب رافع. ان ابني يغلب رافع يعني طب ما ابني بيغلب رافع وبيصلحه. قال لها لك راكبهم الاثنين تعالوا اعملوا صلعه قدامي. اخوك سمر خد رافع وراح رافعه حط على الارض ثلاث شوف بقى خد بارونيه ولا انكا ولا نظام ايه المهم حط على الارض على طول. فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ما مدام بيغلب يعني النبي اجاز رافع ابن خديج ثم قال بيغلب رافع فاجاز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمره ابن خديج. لكن شفت يا اخوانا كان حريصين ازاي؟ ما هو الحاجه اللي بتبقى لله حتى يبقى الانسان حريص عليها. تبقى لله تبقى الانسان حريص ما دام حاجه لله هكذا. وبعدين استعد جيش المسلمين فبدا يطلع خارج المدينه. بعد وقت الصحابه ما صلوا الجمعه رجعوا نفسهم فقالوا الله احنا يمكن ضغطنا على النبي ولا نطلع عليه الصلاه والسلام. النبي كان له وجهه نظر ان احنا نقعد اقول لك طب تعال نقول له خلاص ما فيش داعي للخروج وخلينا جوه المدينه بقى. يعني نرجع لرأي الاولاني بتاع ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام. قالوا يا رسول الله خلاص ما فيش داعي حته ان احنا نطلع بره المدينه ورايك مظبوط الحلوه جوه المدينه كان النبي لابس لباس الحرب. قال لا ينبغي لنبي ان يلبس لباس الحرب ثم يخلع حتى يقضي الله في امره. ولقد دعوتكم الى هذا الامر فابيتم الى الخروج فاتقوا الله وانصروا. لا. لا علمت بقى الثبات عشان ما تعلمش الجنود ايه؟ الايقاله لا لا اثبت على راسك. انت وانت نطلع ده نطلع خلاص انتهى. واصر النبي صلى الله عليه وسلم على انه يخرج زي ما ايه؟ اتبعوا هم على الراي الاولاني. يخرج روحه فين؟ روحه جبل احد يطلعوا بره المدينه. خلي بالك من الرسمه اللي حاطينها دي عشان دي المعركة. أربعة أي جبل وجبل الغلاء وقعد على مرقب المسلمين 150 جبل كان عليه كام جبل؟ كان عليه 20 أرض ده بقى اللي وقع ده اللي وقع في الجبل لكن كده كل مرقب المسلمين هتستغرب انت كده اهو سبحان الله اللي بيقول لك هنا ده هو اللي ايه؟ اللي هو الشغل اللي حتى جاي تجيبها حاجه غريبه لما تيجي بص للمدينه بقى يا بص للمدينه اللي هي عامله ازاي؟ عامله كده ايه؟ جيل فيها حول ولا خير هي صالحه وهي كده فاهم؟ مع حر الوضع الحاجة دي عبارة عن مرتفعة من الأرض كبير جدا وكل بحر وغرق وطول وحتى لو صح لما الحاجة مش فيه ولا تمشي فيه معناها إن المدينة محمية من هنا الحماية الطبيعية من هنا من ناحية الإيه؟ من ناحية الإيه؟ يعني لو عملنا كده مثلا نقول تمام الأبريق هنا جنوب إذا هنا شرق يبقى هنا غرب ما في كده؟ إذا من ناحية الشرق حرب إيه؟ حرب الوضع ما حدش يقول اسم المدينة هنا من ناحية الغرب أدي حرب إيه؟ الوضع حرب أرضية قدام الأرض مرتفعة جدا وكل عبارة عن صخر صخر وطوب كده في حد موجود متناقض يعني عشان تبقى كده بس أنا بقول ده الشعر بتاعك هما اللي بتعمل إيه؟ لو لما نيجي نقرا الأول الأعصاب ده هنكتب المدينة الخريطة بس تبص شوية هيبقى لنا فيها الحتة اللي تحت دي الحتة اللي تحت سبحان الله فيها العراق العراق حتة برضه فيها حر الحرة الجنوبية الحرة الجنوبية لسه الحرة الوسطى بس في حتة مفتوحة هنا فيها دي حرة الوسطى ربك أخيرا الجبل اسمه جبل أبي الوليد تلاقي المدينة بقى فيها إيه؟ لو خد بالك عندك حلو التصاور ما حدش بيقدر يخش لا من الشرق ولا من الجنوب ولا من الغرب الحته اللي ممكن ان اي حاجه لو جت هنا كده تقول من هنا كده من هنا كده من ناحيه الغرب وبعدين في خد من هنا كده عشان كده ولو مثال عرفت الاستقلاليه اللي جايه كده مثال عرفت الاحزاب تقول لي انا عامل ايه؟ عامل الخندق هنا كده او كابلات الخندق هنا وهنا كده قال لي ده الخندق اللي حوالين المدينه ليه؟ لان هي نقطه البحر دي لحد كده ما جاتش من هنا ولا من تحت ولا من هنا لا من الشرق ولا من الجنوب ولا من الغرب لكن الشمال الشرقي اللي هو الخندق اللي عامل الخندق اللي كان فيه وقتهم بعرض الارتفاع 3 اهو 4 متر ده اللي هو ده الاحداث اللي كان عامل ازاي اللي كان عامل ازاي واضح كده؟ فلما جاب عسكر اهو ليه زي ما بيقولوا هو يوم هو يقول ده راحوا يقولوا له فين؟ فجاء هو فين؟ احنا بنحط نجيب واحد جاي اهو جاي على الحته دي هذه اول كيلين الاول هنا اليوم كيلين وهنا قليل من فوق طبعا عجبه بتجوز او فيها ثلاث ثلاث معاه بتجوز فرق ومعاه بتجوز جنع لكن المدينة كان المسلمين هنا معاه قال رجع عقلها في مدينة الكبير بالجنة في الجيش بتفضل طبعا لو معاه مدينة جنة الفرق يعني دي عليه المسلمين عليه المسلمين في المهرة كان عدد الخصم من المسلمين تبعين الشهداء وعلى الوقت اسم المشركين 22 مجد وضع وصل اي حارة جنبية اي حارة وصل وعلى ايه لازم مجال مرورات وجاي من يكون هنا عقام وقضي معصر المسلمين وهذا الجبل اللي كان عليه تنفيذ وقضي ثلاثة الجبال كفر عبارة عن ثلاثة الجبال فاطمية وجرامين من الشرق الغرب الثاني قبل ثلاثة الجبال ده النبي عليه الصلاة والسلام عشان يطلع بقى من هنا عايز دليل يطلع من المدينة أبو خيثمة كان الدليل للمسلمين على ذلك يطلعهم خارج المدينة المنورة وهم ماشيين واحد اسمه ربعي بن الطيب بن مجرم فلاسك أعمى شفته كبير ولقوا جنيه كده في السال بتاعه فجايين المسلمين يعدوا عشان عايزين يطلعوا فعدوا في الجنينة بتاعته هو لقى جايزة الهيئة الشعب يسأل ايه ده؟ قال ايه ده محمد ومن معه من الصحابة عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد اني لا احل لك حائطي مش مسامحة انك تخش في جنيه بتاعتي لكن طبعا ده طوارئ وضع طوارئ وجيش اتحرك فراح ملع الارض واخد حكم التراب وقال والله لو اني اعلم اني لا اصيب بها الا وجهك لفعلت يعني والله لو اعرف ان دي هتيجي في وشك فبقى بيها تصور طبعا هذا الكلام مع من؟ مع سيد الاولين والاخرين ووسط الرجاله الطول ووسط الصحابه وجيش فهم بعض المسلمين بقتله ويستاهل لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم يعطيهم ويعطينا دار السلم في ضبط الاعصاب يقول دعوه فانه اعمى القلب اعمى البصر اعمى البصيره اعمى البصر اعمى البصيره ده مش كتير بس ده قلبه مطموح عليه تماما العياذ بالله فسيبوه فكان هو درس كبير جدا في ايه؟ في ضبط الناس شوف النهارده بقى لو واحد بس مجرد واحد يكلمه كلمتين يلبسه قضايا ويسأله ليه يقول لك عشان تسمي او كلمني وشوف طريق النبي عليه الصلاه والسلام شوف بيحصل ايه مع المسلمين وهم ماشيين شوف المشركين بقى هم جايين كان معاه 15 امراه 15 واحده من النساء طالعين ليه؟ طالعين يشجعوا اللي شجعه بيقول ايه بقى؟ شوف شغل النساء بقى عشان شوف بس المسلمين. كان طالع معاهم ينزل السعوديه بن ربيعه. فاكرها ان ابوها واخوها وابنها وعمها ماتوا في بس بالظبط. اللي قتل ابوها حمزه. اللي قتل ابوها حمزه. وعمها كان شايبه وابنها كان الوليد بلاد الوليد اللي قتل سيدنا اللي كان استشهد بعد ذلك عبيده بن الحارث اللي كان استشهد بعد كده كان ضربه وهو ضربه. والاثنين سيدنا علي وحمزه الاثنين خلصوا على الايه؟ على كل الاولانيين. وكان لها اثنين واحد اسمه حنظله واحد اسمه عمرو موجود ابو سفيان قائد المشركين هند دي. حنظله ده مات خطير وعمرو كان اسير تغذي الدم عشان كده مش نادر. طلع بقى مع النساء بتقول هما كانوا حمله اللواء هنا مع المشركين بني عبد القار العبدانيين والحمد لله كلهم كلهم ماتوا الراجل واحد الراجل واحد يسلموا لغايه بعض يموت يسلموا يموت اللي ياخدها لغايه يموت يموت على طول. فكانت بتقولهم النساء بقى يقول لهم ويهم بني عبد القار ويهم حماة الأبقار ضربا بكل بكار كيف يعني. وبعدين بقى بيشجعوه مع الستات بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم انت تقبلوا لو هتحولوا على المسلمين وتضربوهم يعني نعانق يعني تريحوا النمارق وتشركوا الايه المخدات يعني او تجروا لو هتجروا نفارق هنسيبكم فراق غير ولا نفق. طبعا كلام من النساء وكلام من يشجع الحياه الجزمه ما فيش الكلام ده. اللي هو اللي يشجع بقى فات الزنقه دي ايه؟ واللي يثبت المسلمين الجنه. اول ما يسمع منهم الواحد اسم الجنه ذكر الجنه قدامه على طول سنه وكلها يشيلها. شوف النساء بيعملوا ايه بقى؟ وشوف ايه اللي يشجع المسلمين ازاي هنا؟ قبل المعركه ما تبتدي كان الرسول عليه السلام خد سيفه ورفع السيف وقال من ياخذ هذا السيف بحقه؟ قامت جميله بن العوام اللي هو تبع امه سلسله صفيه اخت حمزه اخت حمزه عبد المطلب ابنها بقى جاب زبير بن العوام اللي هو خالد اللي هو كان متجوز سلسله اسماء بنت ابو بكر الصديق وخالد بن عبد الله ابن زبير بن العوام اللي كان مطلوب وكانت سلسله اسماء كبيره في السن وكان حتى عليها راحت عامله في اخر ايامها. وبعدين لما قالت اما انا لهذا الثالث ان يتعجل لما حدد الرئيس الثقافي طلبه. المهم فدي صفيه سلسله صفيه ابنها بقى الزبير قام عشان ياخد سلسله النبي قال لا اقعد في يوم فلان اقعد النبي قعد واحد معايا عليه الصلاه والسلام. مين اللي يقوم بقى؟ فقام دماك ابن خرشه. وعشان تعرف برضه ما تندفعش شوف اول اول بيسال قال وما حقه يا رسول الله؟ مش قال انا هات ايوه هات ساعه بعدين كده ايه الموضوع ما تعرف انه كده ما بس طلعت ليه؟ وما انتش في الاندفاع تعرف الاول. قال وما حقه يا رسول الله؟ قال حقه ان تجري به حتى ينتهي تضرب بالسجن لغايه ما يشيل منك في الطرف يعني تبقى قد يعني. قال انا اخذه يا رسول الله. قال لي لو كده انا قد. واخر ست ايه النبي عليه الصلاه والسلام وراح مطلع من جيبه عصابه حمراء وراح عامل العصابه على قرصه وماشي على الصحابه هم عارفين سماه شكل خرشة لو حط العصابه الحمراء دي وربطها يبقى قتال حتى الموت ما حدش يقدر ياخد دمه. ولذلك هو طلب احد المشركين في المعركه دي ده وما تعرف قطع له كده انقطعت صدره وقع قلبه والكلى بتاعته اول ما كان الدم بتاعه ده كله شوف لما تبقى ضربه كده اهو على جنبه الضربه وصلت من فوق لتحت هو مش قطعه نصين لا قطعه ثلث وثلثين ده انا زي خالص اول ما يحيي موت خلقه معاه وزارت كبدته كله كله بقى هو زي راح معاه الصورة الحمراء دي ونشوف عمل ايه ومات سيدنا النبي عليه السلام راح لاقي خلفه ومشى قدام الصحابه ده ايه يتبختر قريبه كده تبختر كل كده الصحابة عليهم بتسلوا كده ماشي ماشي ايه وزيت انه يعلق عليك نتعلم منه. قال هذه مشي يبغض الله الا في هذا الموطن ربنا ما يحبش الوجه ده لكن في المكان ده وفي الظروف دي المشي دي حلال وربنا يحبها يعجب الزراعة ايه ليغيظ بهم ليغيظ بهم الكفار ولا يطعون موطوعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل الاولانيه دي سوره الفتح والاخر الثانيه سوره التوبه. اذا خلي بالك اطلعني سؤال يقول لك ايه؟ ايه الموضوع ده؟ ايه ده حرام؟ طب ما تفهم يا اخي افهم في ظروف معينه في اوضاع معينه بيبقى حلال حلال ويجوز انك تعمله. امال ايه؟ طب ما ربنا بيقول ان الله ما هو الايه هذا انك لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طول وان الله لا ياخذ من كان مختالا فخورا. هم قالوا لي عمر سيدنا سماه والنبي اقروا عليه عليه الصلاه والسلام عشان جواز القتال. قال هذه مشيه يبغضها الله الا في هذا الموطن في المكان ده ربنا بيحب يمشي كده عشان يظهر الكفار القوة ويظهر الكفار كده ايه عزة الإسلام ويتمنظر عليهم بأسلوب ده بقى بأسلوب العبد الكعلة بقى تتمنظر على المشركين والكفار تمشي كده لابس نفسك يقف على وضعك وعمال تتمنظر عليهم كده كل شيخ زي ايه لما يكون في قتال في سبيل الله وواحد فينا شعره أبيض أو بدأ البياض البياض والشيب يدخل لحيته أو يدخل راسه مصبغه منه جدا هل دي الحراسة بنعملها؟ لا ده لما نكش الشيب من وشي كمان أشيل الشعرات البيضة اللي يسيبها اللي تعتبر بركة وتبقى خير لكن في القتال لا أصبح شعره كده عشان العدو لما يبص لاقي كل اللي قدامه شعره اسود يعني كلهم شباب يبقى اذا شفت الاحكام هنا تتبدل ازاي؟ ما تجيش بقى يا طب الساعه يا رجال شوف انت افهم افهم هو اصل الفكره قلنا مش عايز واحد ياخدها بالدراع مش عايز واحد ياخدها بالدراع عايز فقيه فاهم يوفق يشوف ايه النظام ايه الادله ايه الاحكام ايه الاحكام الفقهيه ايه المقدم المؤخر ايه المطلق المخصص ايه العام المخصص ايه ما تكون منسوخ احنا ما لناش الفقه ولا في الكلام ده وبعض الشباب ماشي شغال كده طايح طايح طايح انا طايح الادله هي الحديث هو الآية هو دليل دليل ايه ايه اللي فهمك دليل انت لسه لسه على كلمة دليل ده تتغير قالوا ايه انت قالوا ايه ولا عارف ايه طب قول لي ايه هي القواعد الفقهية وأدلتها ايه واستنبطها منين قول لي قول لي ايه المقدم وايه المطلق وايه المخصص وايه العام وايه الناسب ايه ده ده مواضيع كبيرة كبيرة عرفنا فين الكلام ده احنا من العلماء طب لما تتعارض الحكايات مع السيئات يا ابن تيمية يا كلام ابن تيمية في الجزء العشرين من الفتاوى الكبرى ولا حد قال ولا حد عارف بس كل واحد واخد حديثين واخد ايتين يقول لك هو لا اه اه اه اه طب ما هو ده كان مخاطر كان بيعمل ايه مع المشركين لكن في ان في هذا الايه الموطن وهكذا خلينا نجيب الدرس النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما عطل السيف بتاعه وسماك ابن خرجه شوف هنا التشجيع كان ازاي تشجيع المسلمين للقتال في سبيل الله المهم خرج النبي يوم الجمعه بالليل جاء على حته هناك اسمها الشيخان كان في عند المغرب وقف بعد الايه صلى المغرب والعشاء وبيته في حته الشيخان دي وجم ثاني يوم صلوا الفجر ده فجر ايه ده بقى؟ فجر الجمعة فجر الجمعة اللي هو 15 شوال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بالصحابة راح طالع بقى على جبل ايه؟ على جبل احد راح عاطي جبهه الجبل ده ليه؟ عشان تبقى المعركة والمواجهة فين؟ قدامه يبقى يقدر كده جبهه ايه؟ سليم محمي يطلعه في الجبل تمام بس خلي بالك ممكن بقى ايه؟ يتطوع ايه يمنع تطويق 3000 جنيه حوالين 700 ما اصل المجرم بعد ما ضرب ابن سلول رجع لبيت الجيش تعرف رجع ليه؟ قال انا جاي بسمع في كلام واحد جوه المدينه. طب هو كلام بعد ما تطلع ترجع. طب انا طبعا هو ما كانش هذا في الاول هدفه ان هو يوهم يوهم جيش المسلمين ويضعف المعنويات بتاعتهم. والحمد لله رجع. لان نفس الحركه عملها في تابوت في شهر رجب 3/9 ونزل القران ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعثهم فكففهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولو اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين وقد ابتغوا الفتنه من قبله ابتغوا الفتنه من قبله رجع عبد الله بن ابي سلول يا ربنا فكر ان يجعل الفتنه بدل ما تنتجوا من نفس الحركه دي عماله تاخد اهو فرجع عبد الله بن ابي سلول بطوله الجيش والحقيقه لذلك كان في معارضه في الجيش الاسلامي يعمل ايه معاهم طيب اللي هو يقول يسمونه في حزب الزنقه بعض المسلمين قال نقتلهم تعملوا في قتلهم وهم نفسين لكن دوات الموت في بعض دوات الابره في بعض وذلك كانت حته من النبي عليه الصلاه والسلام اللي رفض هذا الراي وما رضاش يقتلهم لان في هدف اساسي هو ان احنا نقاتل عدونا نقاتل عدونا فمش وقت ان احنا نصفي ايه مشاكلنا مع بعض دلوقتي طلع بقى النبي عليه الصلاه والسلام يصف الجيش ظهره من ايه؟ من جبل احد وراح جاي على جبل الرمان اهو وراح معين عليه 50 اخ وعين عليه الامير اقول عبد الله بن جبير بن جبير رضي الله عنه وارضاه كان امين على الخمسين دول وشوف هنا سواء كانت لنا يعني كتبنا او علينا يعني كتبنا انما نحن بكم انتوا اللي تامونا خلي بالكم سبحانك يا رب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحس بشيء فيقول اللهم اني يرشدك علي اللهم اني يرشدك علي يحس منها فيه مش واقف يعني اشد يعني يا رب اشهد يا رب لو قلتلها طب وليه عشان كان ايه حاسس ان في حاجه عليه الصلاه والسلام بالذات مكانكم هنا يا اخوانا ال 50 دول اللي على جبل الرماة ماشي جبل لونه احمر هو كده في شويه عالي هنا بقى حوالي 150 متر عالي معقل المسلمين ويقع فين ده يقع في الشمال الشرقي من معسكر المسلمين هنا. بس من قدام من قدام عشان ده اللي بيحميهم بقى. قبل ما تبدا المعركه المشركون بقى هم جايين طلع في دماغهم حاجه او شغل النساء عندهم التعود معاهم بقى عندهم يعملوا عمايل عشان كده جابوا واحده جنبها في فتح مكه كان في اربعه من النساء اللي قال لي اي واحد شاف واحده من دول يقطع على ايديك حتى لو كانت عند الكعبه. عندهم التعود بواجهه وارنبه وفرنسا وصار صار هنا ناس عبد الله بن خطل ابعد راس عبد الله بن خطل والحوارث بن نخيل برضه ابعد راسه و ابن صلاوه ابن صلاوه الثاني هم ثلاثه راسه ابعد رقبته من الرجال كانوا سته هم اللي محكوم عليهم بالاعدام عبد الله بن سعد بن جرح وعكرمه بن ابي جهل وكان معاه فيه كمان هم سته من الرجال ثلاثه راسه اللي ابعد رقبتهم حكم عليهم بالاعدام والاربعه النساء خفيف واحده فيهم ماتت لان عندي دي جت بعد كده لسه متحاوله تنزل لما اشوف عمل ايه مع سيدنا حمزه ابن عبد المطلب بعد كده وهم ماشيين قالت ايه مرت على قبر امنه بنت وهب عارف امنه بنت وهب ام النبي عليه الصلاه والسلام فطلع في دماغها ايه قالت لهم تيجي ننبش القبر بتاعها ونطلع العظم بتاعها ونفسها طب ليه؟ قالت لهم النص حضر منها الحاجه اللي قاولهم تسيبوا تاخدوا عظمه كده يعني او دي بتاع دي ام النبي بقى يعني مش اقول لك حلو وزيد وكده تعرف ان بعض المشركين كانوا قالوا طب يلا بينا نقف الله اعلم بعض المشركين قالوا خليكوا عليه ده لو عملت الموقف ده يبقى انت اللي سميت السنه دي يبقى لو حد من المسلمين مر على قبر واحد من عندنا حلال ازاي اعمل نفس الطريقه برضه لا بلاش ما تنفعش عليك حلال كده ايه مفتوحه والحمد لله ما حصلش هم بقوا الصف للقتال والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عمل تعليمات القتال ده ايه؟ ابو سفيان بقى كان قائد المشركين اللي هو زوج هند بنت عتبه دي. عمل مناوره بقى يعني عشان تفرح ما تنهدش الحمد لله. وقت نادى على مين؟ على الانصار. الانصار دول هم كانوا في المدينه قبيلتين او في الخضر. خلوا بيننا وبين ابن وحيده. سيبوا يكتبونا ان قائد محمد عبد الحميد خسرها. انتوا طالعين ليه الانصار عشان تقتلونا؟ ردوا عليه رد الحقيقه حجموه تمام لما مش حكوه من النبي عليه الصلاه والسلام يسيبوا النبي مش يسيبوا يرجوه فلما كتفوه واتوقف وتخاف وقعد مين اللي جنبه؟ ابو عمر الراهب ابو سيدنا حنظله اللي هو ابو عمر الفتح اللي النبي كمان فتح ده اللي كان عامل مجد الفراش وقلنا بقولنا كان الراجل يسموه المهم ابو عمر قال لي طب انت عشان انت مش جنبه في ايه اللي خلاك تتكلم؟ مش انت بتتكلم خالص سيبني انا هم عارفين انا من انصار فلاح المجد انا محل معاهم ايه دلوقتي؟ ايه احوال الانصار؟ بينادي على الانصار قال انا ابو عمرو الراهب عشان يعني يسمعوا منه بقى هم يا دول سمعوا كلامه قال لا مرحبا بك ولا اهلا يا فاسق ابو سفيان بيبص له طب بتقول له انت مش انا مش منهم وانت منهم ما لو قلت له كده عامل معاك ايه؟ ايه اللي جاي؟ قال له قد اثار قالوا بعد الشر ما اعرفش ايه الموضوع ده وراحوا تفسير الحياه الكلمتين دول اتذكر وقلت من غيره هو اللي بدا اول هجوم اول هجوم لسه جاي يا جماعه كنا على جبل الرماد الجيل والسيارة اللي احنا بنقول كده يعني سوى هجوم ثاني وبتاع وانا ماشي هجوم ثاني هجوم ثاني ايه هجوم ايه الكلام اللي نزلت عليهم راحوا راجعين هجوم ثالث ثالث هجوم برضه فشل ثالث هجوم فشل مع هجوم كمان حاجه على المسلمين حرك يا رب مش هجوم ده بتاع مستوى لا اله الا الله المشي ده ملوش عقل عليه والله اي انسان مشي بالله تعرف ان مخه ده مكوس ضارب مش ربع ضرب بقى ثلاث ارباع وكمل لان البطاريه كلها ضرب ليه؟ تعرف المشركين عاملين ايه هنا؟ وهم جايين جايبين سمن الاله بتاع الجابدون حاطينه على جمل وطبعا راكبينه على جمل اشهر الاله ايوه على الاله فهم راكبين الاله على الايه؟ على الجمل وجايين بقى الجمل ماشي بالاله بتاعهم بقى كل سنه اله هيشوفهم ده اللي بيعبدوه اللي بيتقربوا بيه الى الله تعرف لما احتجب القتال المعركه شهر الاسلام جدا وشهر لما المشركون في الاول وقعت سلم بقى على الارض حد شاطر حد قال في الحق الاله يا رحيم الاحتفال بالاله يشيل هذا الجبل سابوه على الارض ومع ذلك مش كده كانوا سفيان قال في الادب ولا قال اعلو جبل زي ما هنشوف فجايين بقى يتبرعوا بالاله بتاعهم وهتبتدي بقى المعركه اول ثلاث هجوم ثلاث هجوم اتكسروا كانوا ما فيهاش راح النبي عليه الصلاه والسلام امر الصحابه بالهجوم وبالكر على المشركين عينك ما تبقى لا تقتل ولا تقتل ولا من الصحابه ليه؟ او مش ركوب هجوا الجمرة هنا بقى الجيش الجيش كان ثلاث اقسام فتح حوالين النبي عليه الصلاه والسلام دول اركان حدثات مسلحه وخشف الصحابه حوالين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام 14 واحد مثلا حاجه زي كده. وناس من المسلمين راحوا طالعين يجروا على معسكر المشركين راحوا مخلصين. جواها بقى 15 800 دول 15 واحد من النساء والشؤون الاداريه وكل كله بقى معسكر المشركين وراحوا محوطين عليه. يبقى هيتحصل بقى اسرع اللي هيتحصل هيدخل على طول. مين بقى يجري من المشركين؟ انتصار انتصار باهر عظيم لدرجه كان ترحب لابي طلحه العبدلي اول واحد من حوله النواه دول بني عبد الظاهر اللي كان عامل سلاح الكعبه. ما قلنا فتح مكه في الجزء الثاني هنا فعلا كان دي امه بقى. المهم دول بقى اللي هم 11 واحد ماتوا كلهم. وهو راكب على الجمل وماسك الرايه بتاعت المشركين دعا الى الجراد يعني مبارزه يعني راح يبارزه. فخرج ابن الزبير بن العوام اللي هو ايه اللي امه الثلاثه فيه. تعرف من شجاعه سيدنا الزبير رضي الله عنه وارضاه لذلك الذي قال لكل نبي حواري وحواري الزبير حواري بتاعي انا الزبير. لانه فعلا تعرف الزبير ما يستغلوش ينزل على الجمل. ده نص انا عايز اتصور موقف. واحد يرفع على الجمل يجيبه من رئاسته ينزل يجيب على الجمل على الارض وراح حاط على رئاسه نفسه. مسك من الرايه بتاعت المشركين على طول واحد بني عبد الظاهر ثاني على طول قطع 11 واحد 11 واحد ما تصيب. انتهى ودي كل حملة اللواء العبدليين دول يجيبوا تماما. لدرجة انت تعرف سيدنا حنظلة حنظلة بن ابي عمرو اللي كان بيخطب الجمعة ده صباح الصبح سابوه النبي بعد صلاة الفجر ان النبي عليه الصلاة والسلام في القتال في الزواج. قالوا له النبي طلع على رجل عليه الصلاة والسلام وفي القتال وهو كان يقوله الحقيقة. قال له يوسف يا حياة صح سبحانك يا رب ما دخلش للتحمى عشان ما يضيعش منه وقت. وانا لسه على التحمى هطلع وبعدين تكون معاك الفرس ولا تكون لا لا خرج وهو جنود وظل يقاتل قتالا شديدا لدرجه انه باع على ابو سفيان وراح فرد الجمل بتاعه اللي راكبه راح واقع ابو سفيان على الارض. فرق عليه سيدنا حنظله هيديله في رقبته كان وراه شداد بن اسود. حصل الله لما دخلت فيه شداد بن اسود راح فرد سيدنا حنظله فقتله. ولذلك كان بيمن على ابو سفيان دايما شداد بن الاسود ده كل مره تجمع حاجه من فضلك زي ما تروح ولا ماخد في انتظارك خلاص انتهت. انت ده كان رافع ايده هيجيبك. انا ما كنت راجل ما بصش وعمل ابيات من الشعر شداد بن الاسود ده على ان هو يعني ايه السبب في انقاذ ابو سفيان. فقتل شداد بن الاسود سيدنا حنظله تشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يراه معلقا بين السماء والارض تسلسله الملائكه. يذهب الى امراته فيسالها كل كان بينه وبين الرجل الراقد يقول وكذلك غسلته الملائكه وعرف يعرف انه مسكين الملائكه سيدنا حنظله. كانت ابوه ابو عمرو غالي المدرس اللي يقول له اهلا بك يا مرحبا يا فاسر. انا نازل ده بيدور على جثه المسلمين بعد كده لقى جثه ابنه حنظله راح برضه برجله وقال زمان حكفته ما لقد نعرفك عن مصراعك هذا. انا قلت لك بلاش كده انا قد كنت والله رسول من رحم صلى كنت كويس من حلايا بعد ده ابو ابنه ابني في المدرسه ده من لا اله الا الله. قال يا سيدنا حمزه لك القتال حياه قتال شديد وانتصر المسلمون على المشركين انتصارا باهرا. نرجو مواصله الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط. شكرا لكم. عارف سيدنا حمزه حمزه بن ابي عمرو اللي كان بيقول الجمعه ده صباح الصبح سابوه النبي بعد صلاه الفجر اللي بعد صلاه القتال في القتال في الزواج. قالوا له مين اللي على واحد عليه الصلاه والسلام وفي قتال وهو كان يقول الحقيقه. قال له انت في حالك في حالك يا رب ما دخلش للتحمى عشان ما يضيعش مني وقت وانا لسه على التحمى هطلع وبعدين تكون معاك انتهت ولا تكون لا لا خرج وهو جنود وظل يقاتل قتالا شديدا لدرجه انه باع على ابو سفيان وراح طرد الجمل بتاعه وراح وقع ابو سفيان على الارض. ترك عليه سيدنا حنظله هيديله في رقبته كان وراه شداد بن الاسود. حسب الله ما يقول فيه شداد بن الاسود راح جاي سيدنا حنظله حتى فلح. ولذلك كان بيمن على ابو سفيان دايما شداد بن الاسود ده كل مره تجمع حاجه من فضلك ولا ما تروح ولا ما كنت انت زمانك خلاص انتهت. ده كان رافع ايده عجيبه. انا ما كنت وراه من الموت الاسود ده على ان هو يعني ايه شداد بن الاسود سيدنا حنظله تشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يراه معلقا بين السماء والارض تسلسله الملائكه. يذهب الى امراته فيسالها كل كان بيني وبينهما بين رجل امرأته كذلك غسلته الملائكة وعرف الله بأنه مسكين الملائكة سيدنا حنظلة. كان أبوه أبو عمرو غالي المؤمن ده يقول له أهلا بك يا مرحبا يا فاسر. أنا نزل ده بيدور على جثة المسلمين بعد كده جاء بيت ابني حنظله راح برضه بيجي فقال زمان هتقطعه ما قبل ان تتعمد راعك هذا انا قلت لك بلاش كده انا قد كنت والله يا رسول الله رحم ان شاء الله كنت كويس ابن حلال بقى بعد ان امه امي في المنزل بيعمل ايه لا اله الا الله قال يا سيدنا حنظله كان في القتال حياه قتال شديد وانتصر المسلمون على المشركين انتصارا متاخرا نرجع بقى لاخواننا اللي قاعدين على باب الرماح لا انا كنت سمعت ما قال عفى الله عنك وفي يا عند الله جبير قال لي تحت لا احنا قاعدين نعمل ايه؟ قال لي الله يعني اقعدوا هنا ما تقعدوش الحاكم قال لي لما نروح نعمل ايه؟ فخلاص المعركه ايه؟ انتهت والصحابه قاعدين والمسلمين قاعدين يبدوا في الاسرى وفي الجنايز واحنا واقفين هنا هننزل نساعد اخواننا قال لهم لا ايه ده بقى ما حدش ينزل على الحاكم هننزل ما حدش ينزل هننزل ما حدش ينزل يا عم احنا نازلين كفروا كلام النبي عليه الصلاه والسلام قد شوية شوية شوية شوية قال لهم يعلم ربي لو نزلت كلكم ما انا نازل معاك انا واقف ثبتوا معاه كام؟ اقل من 10 يعني تقريبا هو اللي معاه 10 تقريبا 40 واحد سابوه راح نازلين كسروا كلام جاي للنبي عليه الصلاه والسلام وادي بقى ذنب وادي بقى جزاء المخالفات قعدوا 10 على جبل الرومان اللي يجروا على تاني سعد الخلة اللي بياكلوا في المشركين وبيقتلوا فيهم مين بقى اللي كان معاه 200 فرس كده وقائد سلاح الحسن خالد بن وليد قبل ما يسلم المقدم في شهر 8 خالد بن وليد اول ما لمح اخواننا على جبل الرماة سابوا الجبل ونزلوا راح واخد ال 200 فارس في السوق وقال لهم بسرعه ورايا يا جدع وقرر سيدنا خالد بن وليد على معسكر المسلمين هكذا انت بقى جاب ليه؟ خالد بن وليد اهو جاب سيدنا خالد بن وليد فارس اللي معاك وراح على جبل الرماة راح مخلص على العسكر النبي صلى الله عليه وسلم اصيب بصمات شديده جدا جدا جدا حقيقه مع كثره الخوف اللي هو حدث على دماغه وشد وجهه فتح وشه ودخلت على قطاع من حلق المفصل في وش النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك ابو عبيده بن الجراح لما شاف وش النبي والحلقتين دخلوا في وشه يطلعهم من زاويه الشماله رحمه الاسلام يطلعهم طلع السلام معاه فداء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طلع الحلقتين وخلع السلام فداء سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام واتعرف في كتف ملع السلام واتعرف ركبته وكثرت رباعيات السلام عليه الصلاه والسلام. حياه طبعا شديده جدا جدا جدا بس شد عند صلاه المجرات حوالين النبي عليه الصلاه والسلام. يعني ابو طلحه ابو طلحه ده 120 سلام السلام لوحده بس 120 سلام السلام نحن هنا بقى مرجع ان شاء الله. ابو طلحه ده استقر فيه ثلاث اقوال ثلاث اقوال في السلام بكثره الصلاه. تعرف ايه اللي قطع ابن ابي وقحان رمى المشركين دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في اي سته عند 110 مرات. الوحيد اللي النبي قال له فداك ابي وامي بعد ابن ابي وقحان فداك ابي وامي بعد ابن ابي وقحان. سهل ابن علي النبي يقول نكون سهلا نكون سهلا نكون النبي يرمي نكون النبي فكان يرمي بالنبي شده بطلاق بطلاق يا جراح سبحان الله تمكن والله في كل علم الجزء الاولاني تتمكن حاطط الجواب بتاعه قتل العزه بن ابي وقحان اخو سعد بن ابي وقحان اللي كان ادنى وش النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك النبي عمر رضي الله عنه رضي الله عنه مرتين. ولذلك سامحه النبي سنه 8 لما عمل الحركه بتاعت الجواب اللي كان بعته مع عطاره يعني وطلعت سبحانك يا رب طلحه بن عبيد الله اتقطع السبب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم واصيب في جسمه تعب كم ضحك 70 ضحك حاول وراها كده 70 70 حالك يا رب. قتادة بن النعمان لا اله الا الله هذه بقى معجزه. قتادة بن النعمان دفاعا عن النبي سقطت عينه سقطت عينه خلعت عينه ونزلت على رجلتيه على خده خد على ايده ونحن النبي عليه الصلاه والسلام عندما راه النبي هكذا بيده الشريفه مسك العين واعادها الى مكانها ومسح عليها فكانت اجمل العينين واحد العينين. يبص بها لدى صاحب واجمل عينين دي كانت معجزه من عمر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. يعني حقيقه بطولات بطولات نادره. تعرف الناس اللي خرجت الحلقه الحلقه بتطور في الناس سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بس الحد يصيب ولا يحكم ولا حاجة. يعمل ايه بقى؟ وقف دافع عن النبي كده قال لك لا مش حلو. راح اخذ النبي بحضنه وكان وقف علينا شرف ظهره للمشركين وضرب النبي زي ما انتوا عايزين بقى يرموا في الفيل ده كل النبي اللي يجي ايه؟ يرشى يرشى يرشى يترشى في ظهره يقول هذا الحديث حتى اصبح ظهره كالقنفد. عارف القنفد؟ كله في نفس ظهره مترشقه دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمايه للذات الشريفه صلى الله عليه وسلم. حياه بصمات نادره نتعلم منها التضحيه في سبيل الاسلام. الناس بتضحي الناس بتضحي في سبيل اي حاجه بتضحي الا الاسلام. معرفش ليه الكوره يوم نفسيه لا كفار متعنفره في الارض في الشغل يقول لك انا صابر على كل المدير عمال يديني بالمال وعمال مش عارف ايه هيعمل ايه اكل عيش والناس صابره على كل حاجه بتجاهد وبتناضل في سبيل الحياه لكن في سبيل الاسلام قليل من يضحي في سبيل الله عز وجل. انا في ساعتها لا اسال الايات كلها بقى بجد ولا تنقل يا ذكر يستهلك الحرس وخليك واعي وخليك جدع وامشي جنب الحيط وامشي جوه الحيط ولا يخرج الكلام اللي جاب سبب. لكن شوف المسلمين هنا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا مستميتا لان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يخلص يعني الموقف ده. ايه الحل في الموضوع ده؟ انه يكسر الحصار ده ويحكم الجبل ده. ولذلك هو ايه اول يتقهقر عايز يحمد الصحابه قال الم الي انا محمد الم الي انا رسول الله اللي جمع الكلمتين دول من وسط الكون بقى والدوشه والهيصه زي ما تكون الروح هتدخل تاني. ده انا عارف ايه ده انا هيأجري التف حوالين سيدنا النبي عليه السلام وقال النبي يرجع يرجع بس وقف وقف وقف انت في ربك عايز السلام. تعرف مين بقى اللي طلعه وشاله من الفتره دي عشان يطلعه على صخره فوق؟ عبد الرحمن بن عوف التاجر. فاكر عبد الرحمن بن عوف كان تاجر في مكه وهاجر المدينه والنبي اخذ هو بن سعد بن ربيع اللي قال له يا نبي انا مش مين هطلع لك واحده تتجوزها ابن السلام والسير ابو عمر بن عوف اصل قصته كان عنده عارف اعرف رجلي شويه خفيف كده تعرف لما كان النبي عليه الصلاه والسلام سريع من الحرج. معجزه من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام. اول ما كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام سريع من الحرج وراح حط على الصخره اللي فوق النبي عليه الصلاه والسلام فقهقر بالصخره واتجرى وراها وكل يجي بقى يكون ايه؟ حوالين النبي عليه الصلاه والسلام. هنا المسلمين المسلمون بدا فيهم الروح وبدا بقى يخافوا المشركين حتى ما يرحم السماء المشركون قال لك كفايه كده ارجع ابو دماغ عاد امر ايه؟ بالرجوع بقى وقف كفايه كده تسلم. طب بقى طبعا مصر ولا مصر؟ وده حاول لك مش مصر ليه؟ وقف ابو سفيان بقى بس مفيش قتال. هو اكيد محمد مات، ما كانش عارف ان انا حل نفسي. وقلت راح قال عايز يحرق، شوف بيقول لهم عمل ازاي؟ راح واقف يقول ايه؟ ان عمسه في عين سبحان الله، هتكلموا هو الحرب زمان، ان عمسه فتح الباب، يعني خير ما عملت يعني، كلم نفسي يعني. خير ما عملت يا ابو سفيان، ان عمسه في عين. روح دلوقتي بقى على الايه؟ على المسلمين بقى الصخره كلهم تجمعوا الناس. راح قال ايه؟ طب هو يا ابني ما ها؟ ما كانوا معاك. لما لا وقف بقى ايه شغل الايه؟ اللسان، معركه باللسان ده. يقول ايه؟ هو يا هبل هبل يا ابو سفيان، هو هبل بقى هذا؟ تفتحنا خلل. هو يا هبل فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لسيدنا عمر بن الخطاب كان صوته عالي سيدنا عمر. شوف الادب بتاع الصحابه، مفيش حد من الصحابه راح حامل عليه. قال اسكت يا كذا يا كذا يا انت مش عارف. لا لا لا استنى لغايه ما النبي ايه؟ يبذل. عايزين نتعلم الادب. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له عمر بن الخطاب ارجع يا عمر. هو سمع ابو سفيان قال له عمر. قال الله اعلى واجل. يعني الحساب يعني فكر حاجه ثانيه كده فقال ايه؟ مش عايز يدافع هو بس ثانيه ثلاثه مفيش دعوه. لا لا عزى ولا عزى لك. افرايتم الناس ولا ايه؟ ده العزى كان عامل لها حتى بيت هم كده وبتاع صفحه حواليها عامل لها حاره حواليها وبتاع. انا قلت لهم كده يا سلام المهم. لا لا عزى ولا عزى لك. فراح نبقى سيدنا عمر قال يرد عليه يقول له الله مولانا ولا مولى لكم. فقال الله مولانا ولا مولى لكم. حس ان كانت فيها قوه. ها؟ رد سيدنا عمر قوي. فوقف ابو سفيان مش لاقي حاجه ايه؟ هيعمل ايه؟ فقعد بقى زي ما انت عارف بقى شغل الايه؟ لازم بقى مش زي كده يعني. فقال يوم بيوم الحرب سجال. يعني يوم بيوم يعني واحده بواحده يعني بنصيبك فضل. واحنا هنا بنصيبك فضل. فلما جه قال سيدنا عمر رد عليه عمر. قال لسنا سواء لا. احنا ازاي واحد؟ ازاي؟ قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. لان قتل المسلمين شهداء والموت المشركين مفيش انكبت بقى سؤال فتاة هذا مش من الفرد مش هدان فرد على كل حالة قولي بس هذا الحياة قوية جدا هو حد يتأكد من حتة قال أفيكم محمد؟ ما حدش رد أفيكم أبو بكر؟ ما حدش رد قال كمان عايز عمر يكمل هو سامع صوت عمر برد عليه قال له بقى يا عمر لا شوف القوة الشجاعة مذل سيدنا عمر من الصخرة وراح قال أفيكم محمد؟ قال نعم الحمد لله حي ولو عايز تسمع صوت السماعه الصوت الثلاثة فمن يخطئ من خلاص ما فيش ما عملناش حاجه قال فتطورنا في قتلكم مثلى الجثث بتاعتكم فيها مثلى نقطعها ضربها من اخرها ولغها ومبهدلينها يعني لم امر بيك سجاد يقول هو انا كده هقول لك عمل ايه ولم تضرني يعني انا مش مبسوط بحال اللي حصل ده وانا ما قلتش كده وعموما ما عندنا السنه الجايه في بدر فجينا بقى ثلاث اربعه بس في بدر عشان ابقى اشوف حسابنا معاك ازاي. وتوعدوا على هذا الامر. ليه بقول لك ان الاسلام كان كتاب بتاعتنا؟ لانه الحقيقه المشركون نفسهم جثث المسلمين. ودي كانت حاجه وحشه جدا الحقيقه. يعني انا مثلا جثث سيدنا حمزه. تعرف مين هو حمزه؟ وحيد الارض. اخ ده تلات على اخ. يعني تلات على بعد كام سنه؟ 22 سنه من الدعوه. لان جبير بن مطعم كان عمه مات في بدر وكان مراته حمزه. فجاي يحكي ده وحشي ده كان خلاص خلاص قلت له النهارده كده لما نفسي من جيبها لو حطيت له قرشه 100 جنيه كان معاه ربع الساعه ده يهز كده وينشن بيه ويرمي هي فراح لجبير بن مطعم قال ان قتلت حمزه عم النبي فعمي فانت طليق عايز تريدك موت عم النبي فقال فراح دي ما كانش شغلانه قال ما قتلتش انما انا قاعد استخبى اي حاجه تعملها استخبى وراها ونائب ايه؟ حمد. يقول فوجدته كالاسد العصوم يقاتل، كان يقاتل في شيخين سيدنا حمد. اسد الله. يقول فسددت اليه رمحي فكان لا يحيي. ضربوا احمر دخل من هنا عمل واحد. شافوا سيدنا حمد ده يجري عليه ما يدورش خرج قواه كمان. وراح لجبير بن مطعم ده ثلاث كام في حمد. بعد المعركه قال انت طبيب انت حر ثلاث كسر ايدك. وراح رايح لهند. ما قالت له قتلت حمزه لك ثلاث. حديت العقد والحلق الحديث لحد ذهب بس الفكره قتلت حد قال لها انا قتلت واحد راح خلع الروح مني بعد ما قتلت واحد بقى عند على سيدنا حمزه رضي الله عنه وارضاه واحد قطع ودانه وراحت مره على جثث المسلمين تقطع ودانه وهي بتعمل حلق عملت عقد مش حلق عملت عقد من ودان المسلمين وبقت حطت في كده وماشي سبحان الله وسمى عمال يشرشب منها انتقام اللي حصل في بدر لعمها ولابنها ولاخوها ولابوها وراح جاء سيدنا حمزة على ذلك ما بعث من خيره وراح شق صدره وراح الله عز وجل على الدقة فيها تنظر فيها عشان تطلعها ما عرفتش تفسد. ولذلك سيدنا عليه الصلاة والسلام مرض على جثة سيدنا حمزة بعد المعركة بكى وكل عليه لبيب كان له لحيه كده يعني صوت صدره من البكاء وقال هذا أبيض موقف أبكيته في حياتي والحياة مع شدة الموقف أقصى من النبي عليه الصلاة والسلام. قال والله لأن أمثلني الله من المشركين وأمثلنا بالثلاثين 30 يعني فقط بس نزل القرآن بعد سورة النحل الأخيرة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ذلك مما ينكرون وكل الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عم سيدنا النبي إن هو أخت حمزة صفية كانت لا يرجع عنها كانت عايزة تروح تشوف سيدنا حمزة والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني أخشى على حمزة خايفة صلى الله عليه وسلم لما الرؤيا لكن شفت الإمام قالت لا يا رسول الله أعلم أنه قد مت لديك أنا عارف أنك مت بجثة أخوك ولكن لو في الناس لأصدرنا ولا أحدث فكيف النبي عمل الزمير اللي عمره معها وقف معها يعني وثبتها فحتى لما كان سيدنا سيدنا عمل شان كيف تتخوها بالطريقة دي ماشي وارتفع صوتها من خلال سلامها وعلى صدرها وهي عمته وحرام عليك أخذ أبدا فسكن صدرها وهدأت ونعت لها بخير وانصرفت فكان مكتوب لغاية بنبة سفيان ده بقى اللي بيقول لك تقطعون مثل في قتلاكم لما قاموا بيها رمح روني طبعا عمل ايه؟ مسك ضد الرمح بتاعه من ضد من تحت كده حته حته بتلاقي الكعب الرمح ده يعني غير ما عمل وحاطط ضد الرمح ده في فكه من زمانه وعليه رصيصه هو مالي؟ اقول ذوق عقر ذوق عقر ذوق العقر بتاعتك يعني ما تتعاطف يعني مين مين اللي شافه؟ الحليف بن زبان الحليف بن زبان ده زي الحبيش اللي كان في طيح الخبابيح الاولى شهر الجنس في الكعبه كانت لسه كان هيعمل وقف الصلح الاناس بن زبان سيد سيد كمان انا كده اقول لك ان 3000 بتوع قريش دول فين؟ 3000 بتوع قريش دول اه منهم 2900 من قريش و100 من كنانه كنانه هم دول بقى فوز الاحاديث اللي كان طالع معاه الحليف بن زبان ده تعرف لما شافه بيعمل كده راح منادي يا قريش يا قريش تعالوا شوفوا هذا سيد قريش يفعل بابن اخيه لحما شوفوا سيد قريش يعمل ايه بابن عمه بابن اخيه اللي هو سيدنا حمزه يعني وهو ميت لحما يعني ميت ابو سلمه لما شافه كده قال له الحق قال انت شفت خدت بالك طب الحق السمعه عندك ما تقولش حد فما كان الذله خلاص يا اخي انت معلش ما تقولش حد ما تقولش حد بالعكس ده الخير اللي عملها دي فعلا لما شفت طبعا واحد وهو ميت طب ادرجوا لك ما تحشوهوش ابدا ولذلك لما انسحب الاتجاه وقال فرصه بعد بقى قال له هبل الكلام اللي قاله ده وتطاول مسلم الامر بها وتوعدوا على السنه الجايه انسحب ابو سفيان من الجيش انسحب وجاء يمشي ارجع بقى لمصر انا قلتها لك المشركون لما كانوا واقفين مشيهم فين؟ ناحيه المسلمين ناحيه جبل بس ظهرهم ظهرهم للمدينه المنوره طيب نمره واحد لو كان المشركون منتصرين كانوا عملوا ايه؟ الله ينور عليك خلفوا دور على طول يخشوا المدينه ها؟ فانت منتصر انما ما عملوهاش وعشان كده تقول لي ايه بعد علي بن ابي طالب؟ قال له روح يا علي انزل شوف لو ركبوا الخيل يبقى داخلين المدينة لو ركبوا الجمال يبقى رايحين مكة راح سيدنا عمر قعد بلاد وطالب وراهم رجع للنبي قال له يا رسول الله ركبوا الخيل فراكبين الجمال مش راكبين الخيل يبقى معناه ايه؟ مروحين طب ايه اللي عملوه صحيح؟ قال ده مصر قال ده مصر طوش مصر طوش مصر بدليل ابي واحد لو كانوا منتصرين لدخلوا المدينة اثنين فين الأسرة؟ فين الأسرة من المسلمين؟ في بس المسلمين ما وصلوا 70 من المشركين و 70 أسرة لكن في الآخر طريق ما وصلوا المشركين 70 من المسلمين نفس العدد اللي مثلا في إيه؟ في بس لكن فين الأسرة؟ في أسرة؟ لا لا يبقى فين النصر؟ ثلاثة غزوة أحد دي كانت إيه؟ يوم السبت 15 شهر كانت ثلاثة يوم الحج 16 شوال سنة ثلاثة هو اللي حصل هنا النبي رجع عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة وده كان التبعين حتى بعض من المسلمين كانوا خدوا القصر بتاعته من خمس سنين في المدينة النبي قال لا يندفن هنا القصر عند جبل قصر واندفن مع هو الحال المكان مش معروف لكن المعروف قبر اثنين هم اللي روحوا المدينة المنورة بيشوفوه سيدنا مين؟ حمزة وجنبه عبد الله ابن الجحش اخو زينب بنت جحش اخو حمزة بنت جحش وعبد الله بن جحش يبقى ابن اخت حمزه يبقى ابن حمزه ايه؟ خاله يبقى ابن حمزه خاله ابن اخت تعرف اللي قتل مين عبد الله بن جحش؟ اللي قتلوا ابو الحكم ابن الاخرس ابن فريق. الاخرس ابن فريق قتل بعد كده. الاخرس ابن فريق ده تعرف ان كان راجع ب 300 من اهل الكوفه. مش كانوا المشركين 1300؟ هو راجع ب 300 لما عرف ان القافله نجت بتاعت ابو سفيان اللي 1000 جمل كان معروف 40 راجع ب 300 وهو ده بقى ايه؟ ابنه اللي قتل سيدنا عبد الله بن جحش. القبر بتاع سيدنا محمد عبد الله بن جحش في المدينه المنوره معروف عند غير ده. واللي بيروح يشوفه امام يشوف دلوقتي كده حتى لما يدخلوا الباب الحديد بتوع الباب الحديد تشوف سيدنا حمزه تشوف القبر بتاعه وتشوف جنب سيدنا عبد الله بن جحش وتشوف معاهم كعب بن ربيع مكتوب في نفس المكان كمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع المدينه المنوره وجدت البشرى بالنقد بالاستشهاد لبعض القطط. راح الصحابه للنوم وكلهم بقى طبعا بروحهم بقى لسه بتنزل يا دوب جاي نفتح بقى ايه على فجر ايه الحد اللي هو في السفر. نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابه بان كل اللي حضروا معايا احد يحضروا معايا دلوقتي. طب والجريح في الجرح بتاعك تعالى. ايه دي غزوه ايه؟ اسمها حمراء الاسد. غزوه حمراء الاسد اللي بدللنا فيها برضه على ان المشركين مش منتصرين. لا ما انتصروش هو جميل. بعد ما النبي عليه طلع معاه كل اللي كانوا معاه قائد باستثناء واحد بس ما كانش قائد وطلع معاه. مين؟ عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري. جابر بن عبد الله الانصاري كان هو اصلا قعد مع بناته مع اخوات البنات اللي كان ليه حوالي تقريبا 6 بنات. فابوه قال له يعني انا قلت عليك يا مش هينفع خليك انت قاعد مع البنات وكنت راجل ولا اطلع. طب انت خليك يا ربي ولا اطلع انا. قال له لا بالجنه بالجنه. لا قلت لك على وقت اليوم بالجنه. واستشهد ابوه في غزوه صفر. طلع جابر بن عبد الله الانصاري هو الوحيد اللي طلع مع الصحابه في غزوه حمراء الاسد وما كانش طلع معاهم فين؟ في غزوه صفر. ايه غزوه حمراء الاسد؟ حمراء الاسد لما كان يبعد على المدينه من ورا 7 ايام 7 ميل كانوا المشركين لما رجعوا فانا حذفت لك تاني برضه من المشركين من قال ان المشركين لم ينتصروا. تعرف ابو سفيان وهو راجع وهو راجع قطع فيهم قد ايه؟ قطع فيهم حوالي 70 ميل. طب وليه مره واحده؟ ده تريح ابو سفيان؟ لا وخايف عايز يحافظ على الايه؟ على اللي حصل ده. هو ايه اللي حصل ده تعرف ادى بايه؟ مع الفارق مع ان واحد انت مش عامل مني بالمثل ده. بقول لما كل فريقين بيلعبوا كوره مثلا يعني وفريق يحط في نفسه جول واحد من الباكات حط جول مين اللي انتصر؟ الفريق الثاني. ايه؟ من الغلطه بتاعت الفريق الاول؟ ما تريحش. الفريق اللي انتصر بيقول فعلا انت فعلا انا فاهم لازم يطلع ما تروح لولا ما هو حطها في نفسه ما كانش ايه؟ ما كنتش غلط مش صح كده؟ مع الفارق في العكس على فكره كبير طبعا انا بجيب لك كمان بسيط زي واحد ده كان بيبرز الثاني وهو شجاع جدا وبعدين هو بيبرز غلط الصوت راح خبط فيه نفسه اللي قدامه يقول ايه؟ يقول انا غلط هو انتصر صح مش انتصار حتى لكن بايه؟ بغلطه الثاني واضح؟ ولذلك انا بقول لك اهو حمراء الاسجين ابو سفيان يجري على طول بالبيت ما يروحش بالسكه عايز يقطع اكبر قدر ممكن من المسافه لغايه ما جاء على حته اسمها ايه؟ فجر الريحاء. طبعا الاجزاء من المدينه المنوره 30 ميل والنبي معسكر على بعد ايه؟ 8 ايام على بعد 8 ايام. انا قلت 7 ايام؟ لا هو 8 ايام لان الفرق بينهم الاثنين كان 22 ميل بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين ابو سفيان وهو معسكر فين؟ في فجر الريحاء 22 ميل. والنبي معسكر على بعد 8 ايام في حته اسمها ايه؟ حمراء الاسد. النبي عليه الصلاه والسلام عايز يرجع على ابو سفيان عشان يعذبه ويثبت له ان هو ايه؟ ما انتصرش. ابو سفيان قاعد مع المشركين بتوع الحته اسمها فجر الريحاء على بعد 30 ميل عاملين اجتماع تعرف بيقولوا ايه؟ زعلانين طبعا المشركين معاه بيقولوا لهم حق دي مدير موجود يا ابو سفيان ايه؟ بيقولوا لا محمد قتلتم عليه الصلاه والسلام ثلاث قضايا اربحتم. انت ايه اللي عملته يا ابو سفيان؟ احنا اللي عملناه صحيح لا محمد قتلناه ولا اثرنا حد امرنا بالصف اهو يلا ابو سفيان رجع تاني. قالوا عايزين ترجعوا فين؟ قالوا نرجع المدينه المنوره عشان ناخد محمد ونكمل. ده احنا ما عملناش حاجه. احنا ايه اللي حصل؟ ما حصلش يا اخوانا حاجه يا اخوانا اخوانا مفيش ولا عايزين يرجعوا فين؟ على المدينه المنوره. وما يعرفوش ان النبي معسكر في حمراء الاسد دي. مين اللي معدي على معسكر المسلمين؟ معبد ابن ابي معبد الخزاعي الخزاعي خزاعي اللي كان السبب فتح مكه لما كانت قبيله بني بكر عبارة عليهم لما كنا بنشرح فتح مكه هذه قبيله خزاعي وكان هو مشرك معبد ده اللي هي ام اسمها ام معبد فاكر؟ اللي كان بيجي مسح على ظهر العيد بتاعتها اللي فاكر في الهجره اهو ده معبد ده. شاف النبي عليه الصلاه والسلام هو وارث حمراء الاسد وهو ماشي حس على ابي سفيان ومعسكر المشركين. فبيسالوه ايه خير يا ابو محمد؟ يا ابو محمد هو ايه؟ قال راي محمد عليه الصلاه والسلام في حد كبير يتحركون الى لقائكم. لو انكم جايين وراهم قال لهم ولا فين؟ ده جايين كما كانوا في المدينه ولا ده؟ قالوا لا احنا مدينه. ده طلع النهارده من المدينه ومعسكر صحراء الاسد وناي عليكم. المشركين سمعوا قالوا سفيان معاهم سبعه بيقول لنا فين اللي كانوا بيقولوا يروحوا المدينه المنوره؟ قالوا لا احنا قلنا ما فيش سبب يزعلوا من الامل. يلا يلا نرجع نرجع على مكه. احنا كده تاخرنا وطلعنا احنا قاعدين مستنيين ايه؟ مستنيين ايه؟ وكان طبعا منظر مخزي. فايه؟ هربوا على ايه؟ على مكه المكرمه واثرهم يحتفظوا بالايه؟ بالنصر المزين السطحي ورجعوا على مكه المكرمه على طول. والنبي صلى الله عليه وسلم يتعقبهم لما عرف ان هم مشوا ورجعوا على مكه. عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره ومسك بها. الدروس اخر دروس بقى في غزوه الصفد. شوف فين النبي راجع المدينه بعد غزوه الصفد؟ راجع بشر الصحابه في واحده اسمها المرأة الجبارية من بني دلال. دلال من المرأة الجبارية. تعرف المرأة دي؟ اكتشف في الاخر هي مسلمه. اكتشف ابوها واخوها وجوزها وابنها. ابوها واخوها وجوزها وابنها. حاول تتصور معايا الموقف ده. ابوها واخوها وجوزها وابنها. وتعرف لما بيبص لها الخبر ده مش في دماغها خبر ده تسال عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عن النبي مخيف. النبي ايه؟ هو حد يكون نفس الحاجه. قالوا قال الحمد لله. قالت قالوا لي لا عايز اشوف. عايز اشوف. يقول لما اشوف النبي عليه الصلاه والسلام تطمئن على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول كل مصيبه بعدك زلل. زلل يعني يا اما خطير يا اما صغير. وكبير يا حقير. يقصد ان اي حاجه تحصل بعدك يا رسول الله يعني المهم انت سليم. اي حاجه تحصل بعد كده خلاص بسيطه ما فيش اي حاجه. مين ظالم؟ اسمها ام سعد بن معاذ. فاكر سعد بن معاذ؟ اللي خش اللي كان حكم على غزوه بني قريظه من بعدان بعد غزوه بني قريظه بعد غزوه الاحزاب. اللي خش بعد غزوه بني قريظه كان عنده 40 سنه. له اخ اسمه عمرو بن معاذ عنده 32 سنه. كان استشهد عمرو بن معاذ هنا. عمرو بن معاذ استشهد في العشاء. طيب في ثلاث دروس هنقولها بس بعد الايه العشاء على طول ان شاء الله. مواضيع اللي استشهد كان عنده 40 سنه في عقاب غزوه بني قريظه. كان له اخ اسمه عمرو بن معاذ استشهد بقى هنا في غزوه احد وكان عنده 32 سنه. ولذلك امه بقى اللي هي ام سعد بن معاذ دي طالعه وبص لها الخبر ان ابنها استشهد. تقوم تسال على النبي عليه السلام تقول اه النبي مخلف سبحان الله. طب ابنك ماذا ده مش مشكله عندي ابني انا بسال على النبي عليه السلام. تقول ماذا بشوف؟ واحد طلع عيد عرفات وماشي بيها في المساعد بن معاذ وجاب عند رسول الله قال امي يا رسول الله زف اليها النبي البشرى وبشرها بالخير تقول على مصيبتها لما شفت النبي عليه الصلاه والسلام بخير استشويتها يعني استعلمت المصيبه بالنسبه ليا ما دام النبي بخير. فاحنا عايزين نتعلم دروس يا اخوانا زي مين؟ زي حمد بن جحش بيجي لها النبي عليه الصلاه والسلام يقول لها احتسبي احتسبي يا رجل حد مات احتسبي اجرك على الله يعني. قالت من يا رسول الله؟ قال خالد حمزه حمزه بن عبد المطلب خلق. قالت ان لله وانا اليه راجعون هنيئا له الشهاده نسال الله له الجنه. يا ريت نحن بكلمتين دول يا اخوانا عشان انا حد يكون مش ولا حاجه ولا ايه جراها ولا الست ولا واحده بعد اربع جراها ولا واحده بعد جمعه ولا وبعدين يقول لها ايه؟ قال احتسبي تاني لان دي خطتين في راسه على رسول الله صلى واحده. قال احتسبي قالت من؟ قال اخاك يا عبد الله بن جحش. قالت انا لله وانا اليه راجعون هنيئا له الشهاده نسال الله له الجنه. قال احتسبي ثلاثه من يا رسول الله؟ قال زوجك مصعب بن عمير عند عيد الزكاه وارتفع صوته من بكاء عندها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الزوج من المراه لما كان ما هو لاحد. شوف لما تكون العلاقه بين الزوج وبين زوجته تبقى كده شوف على زوجها عملت ايه؟ وبعدين حتى لما يقول لها ليه يعني قالت يا رسول الله تذكرت يوم مدني ارتفع صوته من بكاء تزوجت طلحه بن عبيد الله اللي كانت تقعد صبره لما تقعد صبره ده يصيب 70 بكى في اسمه ده تزوجها فتح الله عليه الخير الكثير ورب الاولاد ما شاء الله يعني ربنا اللي يعني حد سبحان الله. تعالى ناخد درسين تاني. كان الوحيد اللي كان قاعد يسال عليه سعد بن الربيع في غزوه واحد دي كان معاه محمد بن مسلمه. محمد بن مسلمه قاعد يدور عليه لغايه ما سعد بن الربيع بيخلص بيودع في النفس الاخير. قال النبي ارسلني اليك لانظر في الاحياء انت ام في الاموال؟ قال انا في الاموال. قال بخلنا. لكن في واحد مروح تجدون الرجل بيقول ايه؟ بيقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له ان سعدا يقول لك جزاك الله عنا خير ما جزى به نبيا عن اصحابه. ثم نظر الى محمد بن مسلم وقال وقل لقومك اللي هم الانصار لا خير فيكم ان خلف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم احياء واسلم الروح. الاولى عايشين النبي يقول هذا وانت عايشين واسلم الروح. سعد بن ربيع كان له بنت اسمها ام سعد بنت سعد بن ربيع كان له بنت يحبه جدا على رضوان الله جميعا. ابو بكر لما كان خليفه كان لما بنت سعد بتخش ام سعد دي يروح يرفع العبايه بتاعته عشان تقعد عليها. ذات مره سيدنا عمر لقاها قاعده على العبايه بتاعت ابو بكر بيبص للسهره القايمين دي يعني قال انت من هذه يا ابو بكر؟ اطلع منك العبايه بتاعتك مرفوعه بيتك وعلى جنبك. قال هذه ابو بكر بيقول له ايه؟ هذه بنت رجل اللي هي سعد بن ربيع ده قبض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا تبوأ مقعده من الجنة وبقيت أنا وأنت وأنا وأنت عبيدة. لو رحت مع عمر ثم نحن رحتين آخر درس الغزو الأحد كان واحد مع المسلمين وكان سبحان الله ما كانش مسلم كان منافق اسمه خزمان ده عمل عملية في غزو الأحد سبحانك يا رب انت بعمل عيد مسلم اولا مموت لوحده خمسه من العبدالين اللي هم كانوا عملوا في اللواء دول واول واحد انا فهم الخطر وعمل عمايل وقاتل قتالا وبعدين يقولوا من يقولوا للناس يا رسول الله ده خزمان يقول خزمان من اهل النار يا رسول الله خزمان من اهل النار هل عمل هذا الجهل وفي الحاله يا رب وفي انتصابات شديده هو طبعا فخدوه بقى بعد غزوه احد بمرضوه يعالجوه فواحد من الصحابه دخل بيقول له هنيئا لك خزمان الشهاده قال له يا خزمان اريد تموت بالجراحات اللي تجدي تموت شهيد قال وعلى اي شيء تؤمنونني هنيئا لك تموت ايه وانا والله ما قتلت على دين فاكون فاكر انا قتلت على الاسلام لا قال له انا قتلت عشان ايه قال انما قتلت عن احساب قومي وانسان الله هما يعني اي حد يخش المدينه احنا قاعدين ده احنا نقطعوه نبقى كده ايه جدعنه فتؤمن مش عشان الاسلام. فلما اشتدت عليه جراحاته الانسان هتقل عليه اخذ فعلا من كلالته فقطع به يا يابشا فحطع ايده من هنا كده قال الدم يصر منه ياتي رجل الى النبي يقول اشهد انك رسول الله قال وما ذاك ايه قتلية قال رجل الذي ذكرت اليك فزمان يا رسول الله لا قال عمل كذا كذا كذا كذا قطع هناك من تحت انتحر يا رسول الله الى فعل الناس ايه طيب الى الخزنان من اهل ايه على اللي عمله كله على اللي عمله عشان تعرف بقى القتال اللي بيكون في سبيل محبة الإيمان ولا في سبيل الأرض ولا غيره في سبيل ده إما أحيانا يقاتل الحمية أحيانا يقاتل الشجاعة أحيانا يقاتل يعرف مكانه يا رسول الله أي ذلك في سبيل الله كفاية وقال نفسه قال من قاتل أن تكون كلمة الله هي العليا العليا فهو في سبيل ده تعرف عامل زي مين؟ عامل زي مخاليق من اليهود وكان النبي عامل معاهدة مع ثلاث أنواع من اليهود بنو قعدة بنو النضير بنو قريش ولما جت الحرب يوم السبت بتاع شهر دي كان المفروض يكون اليهود ما طلعوش مخاليف ده راجل الحقيقي اه بس مش راح لهم قال لهم ما تروحوش ليه؟ تفتحوا مع محمد قالوا له اصل ايام اساسا تعالى تفتح ولا نمشي في حاجه خالص قال لا تفتح لكم لا تفتح لكم الله يجعلكم عنكم تفتح لهم وراح طالع يا محمد قال له ايه؟ قال له دول كلهم قدام كلهم عيال اليهود دول انا راجل معاك ما كانوش يؤمن فيه لا انما انا راجل معاك وانا عندي سبع مساكين سبع دلائل لو مت بقى خد حضرتك من عينيك اليهود دول وعمل عليه الروح برضه مخيرين له والنبي قال عليه المخيرين خير يهود وناس مات ايه؟ فطيس مات فطيس من هو مات بدليل الله؟ لا عاش سنين بقى سبحانك يا رب امنت بالله عارف المخيرين اللي هو عمرو بن ثابت بن وحش عمرو بن ثابت بن وحش والنبي عبد الاشهر او بقى كان انه مشرك وكان بيحارب الاسلام والمسلمين وهو مش عايز يلتزم ورجع يوم السبت في بيت قتام فين الجماعه اللي هنا الجماعه المسلمين دول قالوا ده بلاقيين عند احد عشان في قتال هناك في السبت يقول فالقى الله في قلب الاسلام وخرجت اقاتل في سبيل الله في سبيل الله الصحابه مش واخدين بالهم مني لما سال غزو الاحد المدوره في الجامعه انا ده عمرو بن ثابت بن وحش انا القفيل اللي هو القفيل اللي عمل الحلم اللي اهو اهو لو بقى بيخلص قالوا ما الذي جاء به احدب على قومك ام رغبة في الاسلام؟ هو عشان بتكتب بيجي زي كزمينة جدعانة كده عشان القوم والبلد بتاعتنا وحد يخط علينا؟ قال لا والله ده رغبة في الاسلام، فقد القى الله في قلب الاسلام فقاتلنا واذكر الله الشهادة ورفض ان تسأل الاخيرة الشرك. ذكروه للنبي قال هو من اهل الجنة. فكان ابو هريرة الحدث يقول حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يسلم لله أطعمه. نسأل الله عز وجل أن يتوفنا على الإسلام وأن يحفظنا من الصالحين وأن يتوفنا مجاهدين شهداء في سبيله. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.